الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل. أعد فعملوا به حتى صلاة العصر. انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها حتى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن الكريم فعملتم به حتى غروب الشمس، فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل أجر أقل عملا وأكثر أجرا. قال: هل ظلمتكم من شيء من أجركم؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي يؤتيه من أشاء. تفضل. حتى انتصف النهار. المرفدي لعنم لك، شو صوتك؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سبق قبلكم فيما سلف قبلكم فيما سلف انتصف النهار فعجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر فعجزوا ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قال أهل التوراة هؤلاء ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال كذلك فضلي أعطيه من أشاء. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله المسندي عبد الله بن محمد المسندي الجعفي والبخاري جعفي فما ارتباط هذين ما هو الارتباط بين البخاري وشيخه لماذا صار مولا لهم ما كان عبدا يوما ما لا ثلاثة غلط جده أسلم على يد الجعفي جد الإمام البخاري أسلم على يد الجعفي والجعفيون من أين هم من مصر أو من الشام لا لليمن كانهم حول أبين والله أعلم البيضاء أبين خيرا قال حدثنا هشام بن هشام هشام من ابن يوسف الصنعاني لا بأس لا سيما معمر نزل اليمن قال أخبرنا معمر بن راشد بصري نزل اليمن عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط يعني جماعة بايعوا وهو منهم فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم كان المشركون يقتلون البنات خوف العار ويقتلون الأولاد خوف الفقر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني خشية الفقر نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور ومن ستره الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه البيعة تسمى بيعة النساء، وهي المذكورة في آخر سورة الممتحنة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة من الرجال على هذه البيعة. وبيعات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، وهذه منها. ومن أشدها الذين أخذ منهم البيعة على ألا يسألوا الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. يعني قد ينظر إليها الإنسان يظنها سهلة. كان أحدهم يسقط صوته وجنبه من يمكن أن يعطيه وهو على جمله أو فرسه فينزل ويأخذه، ما يطلب، ما يقول لأحد يعطني صوتي. ولا نسى واحد منهم، بل متذكر حتى قضية الصوت، لا يطلب من أحد شيئا. ومن أشدها أيضا البيعة يوم الحديبية، البيعة على الموت. ومعنى على الموت ما بين في الرواية الأخرى أن لا يفروا، فبايع على أن يقاتل مقبلا غير مدبر حتى يظهر الله الأمر على يديه أو يقتل، فرضي الله عنهم وأرضاهم. بما نعبر عنه نحن في هذا العصر رجال على مستوى المسؤولية، رجال على مستوى المسؤولية، كلفوا وهم أكفاء، كلفوا وهم أكفاء، قادرون على تحمل أعباء ما حملوا وتحملوا. ولهذا يعتبرون صفوة بني آدم بعد النبيين والمرسلين. كنتم خير أمة، هذه شهادة من الله عز وجل لمن؟ لأمة محمد إلى قيام الساعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب أمته: خير الناس قرني. فهم خير الأمم من أيام آدم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وهذه الأمة خيرها أولها، أول قرن. ولهذا قال الله عز وجل عنهم عندما وصف أصحاب الجنة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وهو يذكر السابقين. ثلة من الأولين يعني مجموعة من الأولين وقليل من الآخرين، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. قال: امرأة تحب أنها تقرأ قبل النوم دعاء ختم القرآن. هذا بدعة، ما عندها دليل على هذا. لو شعرت النوم أن النوم ما جاءها أرق تسبح الله وتذكر الله بأي ذكر حتى يأتيها النوم. قال: لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء؟ لا أدري، ولا يلزم أن ندري. نعم، لأن بعض الأشياء لا تعلم علتها، لا تعلم علتها ولا يعلم السبب، فإن علم ففائدة فهمناها، وإن لم نعمل نعلم فنقبلها هكذا. أنت مثلا تقوم من النوم، قال فليغسل يده ثلاثا قبل أن يغسلها في الإناء. لو قلت يدي تنظفت بمرة، تنظفت مرتين، نقول لا، لابد من الثلاث. إيش السبب؟ وأنا قد نظفت يدي لا أدري، لا أدري، لا يلزم، لا يلزم أن أدري. نعم، لا يلزم أن أدري. المهم أنه يستسلم أحدنا لأمر الله، فهم العلة أو لم يفهمها، فهم الحكمة أو لم يفهمها. إلى هنا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.